الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا وقفنا في آخر دورة من هذه الكليات المباركة عند آخر باب كتاب الجنائز، ولم يبق عندنا في كتاب العبادات إلا ثلاثة أبواب فقط أو ثلاثة كتب فقط: كتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج. وسوف نحاول جاهدين بإذن الله عز وجل أن نأخذ في كل كتاب من هذه الكتب كلياته المعتمدة فيه بإذن الله عز وجل، وهي قرابة 113 كلية، أو قد تنقص قليلا أو تزيد قليلا. ونحاول بإذن الله جاهدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نستوفي هذه الكليات كلها بإذن الله، حتى تكون الدورة القادمة في الشهر القادم افتتاحية كليات المعاملات بإذن الله عز وجل. ولذلك سوف أشترط على نفسي أن أختصر في الاستدلال لهذه الكليات وتفاصيلها والفروع فيها ما استطعت إن شاء الله. فحتى نحافظ على وقتنا نبدأ بإذن الله مستعينين بالله وقارئنا فضيلة الشيخ الدكتور فلاح العريفي حفظه الله. تفضل الدكتور. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلت حفظه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: سنه ميم زين تنبع. كتاب الزكاة. تفضل. كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. نعم، وهذه من اعظم القواعد عند اهل السنة والجماعة في باب التكفير. فجميع من أنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يعتبر مرتدا كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. والمقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة أي هذا الشيء الذي اشترك الناس في علمه ومعرفته، فلا يكاد يخفى علمه على أحد من المسلمين، فيشترك في علمه العلماء والعوام وطلبة العلم الكبار والصغار، ويشترك في علمه الذكور والإناث، فجميع الناس يعرفون هذا النوع من العلم الشرعي. فأي علم شرعي يشترك العموم في علمه ومعرفته فيسمى المعلوم من الدين بالضرورة، وهو الذي تواترت به الأدلة وكثر ذكر الشارع له حتى تقرر في قلوب الناس تقررا عظيما، فصار الناس يعرفونه ويتداولونه فيما بينهم كمسلمة من المسلمات التي لا ينبغي النقاش فيها مطلقا. كوجود الله عز وجل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، وكفرضية الصلاة وفرضية الزكاة وفرضية الصوم وفرضية الحج ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات، كل ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن قال بأن الزكاة ليست من الواجبات الشرعية ولا من الفرائض الدينية فإنه يعتبر كافرا، لأن فرضية الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكرها وقال ليست بفرض ولا بواجبة فإنه يعتبر مرتدا، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، كافرا مرتدا. وهكذا في سائر ما يوصف بأنه معلوم من الدين بالضرورة، وهي كلية واضحة ولله الحمد. نعم. كل ممتنع عن أداء الشعائر الظاهرة فالواجب إلزامه بها فرضا. إن شعائر الدين تنقسم إلى قسمين: إما شعائر ظاهرة وإما شعائر باطنة. وهذه الكلية لا تتكلم عن الشعائر الدينية الباطنة فيما بينك وبين الله كالنوافل القبلية أو البعدية أو قيام الليل أو الوتر وغير ذلك مما لا يطلب ظهوره، وإنما هذه الكلية تتكلم عن تلك الشعائر الدينية التي يطلب ظهورها حتى صارت عنوانا للمجتمع الإسلامي، فلا يكاد يعرف المجتمع الإسلامي إلا بوجود هذه الشعائر الدينية الظاهرة. بل إن من الفرقان بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الكافر هو هذه الشعائر الدينية الظاهرة، كالأذان هو من شعائر الدين الظاهرة، والإقامة هي من شعائر الدين الظاهرة، والحج من شعائر الدين الظاهرة، ومنها كذلك الزكاة التي نحن بصدد شرح كلياتها. فالزكاة من شعائر الدين الظاهرة، إذن نطبق عليها قاعدة شعائر الدين الظاهرة. ما قاعدتها؟ هي ما ذكره الشيخ، وهي أن كل من امتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة فإن الواجب على إمام المسلمين قتاله حتى يؤديها قهرا من وراء أنفه أو يقتل. فلا يجوز لأحد أن يقر أحدا، فلا يجوز لولي الأمر أن يقر أحدا في بلاده وسلطانه ومنطقة نفوذه على ترك شيء من شعائر الدين الظاهرة، لا سيما إذا كانت تاركون لها أصحاب شوكة وأصحاب سلاح، فيجتمعون على تركها ويقولون لن نؤدي زكاة أموالنا. فهنا يجب على الإمام أن يراسلهم وأن يخاطبهم وأن يرسل لهم العلماء ليقنعوهم، إن كان ثمة شبهة كشفوها، وإن لم يكن عندهم إلا المعاندة فالواجب أن يسخر ولي الأمر جيوشه ويقاتل هؤلاء حتى يؤدوا شعائر الدين الظاهرة. وهذا من جملة واجبات الإمام في منطقة نفوذه ومحل سلطانه. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة، أليس كذلك؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، كما أن الصلاة حق البدن فالزكاة أيضا حق المال. فكما أنه لو امتنعوا من أداء حق البدن الذي هو الزكاة، عفوا الذي هو الصلاة، لقاتلناهم على ترك الصلاة، فكذلك لو منعوا حق المال الذي هو الزكاة لقاتلناهم عليه. والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. شعائر الدين الظاهرة هذه قاعدتها، كل من امتنع عن شيء من أداء شعائر الدين الظاهرة فالواجب على ولي أمر المسلمين قتاله حتى يؤديها قهرا من وراء أنفه أو يقتل أو يقتل. وفي سنن أبي داود من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده بإسناد حسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا أي اختيارا فله أجرها، يعني جزاه الله خيرا، ومن منعها، وهذا هو الشاهد، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. هذه عزمة يجب على ولاة الأمر أن يحققوها في أرض الله عز وجل. فكل من أراد أن يمتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة كالزكاة أو غيرها من شعائر الدين الظاهرة فالواجب على ولي الأمر قتاله وإلزامه قهرا من وراء أنفه، وإلا فيقتل. والله أعلم. كل نصاب زكوي ففيه الزكاة بغض النظر عن ذلك، لأن الزكاة حق ينظر فيه إلى المالية لا إلى مالك المالية، فحيثما وجد النصاب الزكوي وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن من يملكه، أهو بالغ أو غير بالغ، أهو عاقل أو مجنون، أهو سفيه أو رشيد، فلا شأن لنا بمالك النصاب، وإنما الشأن في باب الزكاة بعين النصاب. فكل إنسان بلغ ماله نصابا فالواجب عليه أن يزكيه. ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الزكاة تجب في مال المجنون، فإذا ورث المجنون مالا بلغ زكاة نصابا زكويا فالواجب على ولي المجنون إخراج الزكاة منه. أوليس مالكه رفع عنه قلم التكليف؟ فنقول نعم، ولكن الزكاة حق مالي لا ينظر فيه إلى مالكه. وكذلك نقول القول الصحيح وجوب الزكاة في مال الصبي، مع أن التكاليف الشرعية مرفوعة عنه لصباه وعدم بلوغه، لكن كما قررت لكم بأن الزكاة حق مالي ينظر فيها إلى ذات النصاب بغض النظر عن مالكه. وكذلك القول الصحيح وجوب الزكاة في مال السفيه، والسفه ضد الرشد، فإن قلت أوليس السفيه مرفوع عنه قلم التكليف؟ فنقول بلى، ولكن لا شأن للزكاة بقلم التكليف، بل إن الإنسان لو ورث ماله بهيمة كما يفعل في كثير من بلاد الغرب، فيكون الواحد منهم تاجرا ويريد أن يحرم أقاربه من هذا المال، فيكتبه في محاكمهم الوضعية القانونية بأن هذا الكلب هو وارثه، فإذا أسلم بعد ذلك فإن ماله يقسم بين ورثته على قسمة الإسلام ويجب أداء زكاته. فكل مال له مالك، فإن الواجب على هذا المالك أداء زكاة ماله بغض النظر عن ماهية تكليف المالك، أهو مكلف أو غير مكلف، لأن الزكاة حق المال، حق المال. ولذلك روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي يتيما، أي صبيا صغيرا له مال، فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وأظن الكلية واضحة إن شاء الله. نعم. كل مال بلغ النصاب ففيه الزكاة بغض النظر عن مقصود صاحبه به. نعم، فلا شأن لنا بمقاصد ادخارك لهذا المال ماذا تقصد به، لأن الزكاة لا ينظر فيها إلى مقصود صاحب المال، وإنما ينظر فيها إلى عين النصاب. فكل من اجتمع من ماله نصاب فالواجب عليه أداء زكاته بغض النظر عن مقصوده هو في جمع هذا المال. فإن من الناس من يجمع المال لبناء مسكن، فيسألنا: أفي هذا المال زكاة؟ فنقول: أبلغ نصابا؟ فإذا قال نعم فنقول: كل مال بلغ نصابا فالواجب أداء زكاته بغض النظر عن مقصود صاحبه في ادخاره. ومن الناس من يسألنا ويقول: إنني أجمع المال للزواج وقد بلغ نصابا، أفأزكيه؟ فنقول: نعم يجب عليك تزكيته. فيقول: إنني أجمعه للزواج. فنقول: لا شأن لنا في باب الزكاة بمقصود صاحب المال، لأن كل مال اجتمع لأن كل مال بلغ نصابا فالواجب أداء زكاته بغض النظر عن مقصود صاحبه. ومن الناس من يجمع المال ليشتري سيارة، فإذا بلغ من ماله نصابا فالواجب عليه تزكيته. ومن الناس من يجمع المال ليشتري به أثاث بيته أو أرض سكنه أو ليدفع به أجار شقته مثلا، فإذا حال على هذا المال الحول وكان نصابا فالواجب عليه أداء الزكاة منه بغض النظر عن مقصود صاحبه. عرفتم الكلية هذه؟ فكل مال بلغ نصابا فلا ينظر فيه إلى أمرين: لا ينظر فيه إلى مالكه أهو مكلف أو لا، وهذه الكلية اللي شرحناها سابقا، ولا ينظر فيه إلى مقصود صاحبه من جمعه. فمتى ما بلغ المال نصابا وجب فيه الزكاة بغض النظر عن مالكه وعن مقصوده، والله أعلم. كل الأموال لا زكاة فيها إلا لأن الله عز وجل لما خلق ذممنا وأعطانا هذه الأموال خلقها بريئة، فالأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة في أي نوع من أنواع المال، ولأن إيجاب الزكاة في نوع من المال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا حق لك أيها المسلم أن تلزم غيرك بوجوب الزكاة في نوع من أنواع ماله إلا وعلى ذلك الإيجاب دليل من الشرع، لأن الأصل في المال عدم الزكاة. فكل من ادعى وجوب الزكاة في هذا النوع المعين من الأموال فهو مطالب بالدليل الدال على إيجاب الزكاة فيه. فلو جاءنا رجلان أحدهما يقول إن هذا المال تجب فيه الزكاة والآخر يقول لا تجب فيه الزكاة، فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب: نطلب الدليل ممن أوجب الزكاة فيه، لأنه مخالف للأصل، والمتقرر عند الفقهاء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فكل من أراد أن ينقلنا عن الأصل فهو مطالب بالدليل. وقد سبر العلماء الأموال الزكوية فوجدوها 4 أموال لا خامس لها، هي التي دلت الأدلة على وجوب الزكاة فيها. المال الأول النقدان، وإذا أطلق العلماء النقدين فيقصدون بهما الذهب والفضة، وعلى ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في النقدين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والورق أي الفضة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فيكوى بها جبينه ووجهه وظهره وجنبه، كلما بردت أعيد أحميت مرة أخرى، أو قال أعيد عليها، أو قال أحميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، ثم ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار، أو قال نصف مثقال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب الزكاة في النقدين، فإذا هذا أول مال زكوي ودليل زكاته من الكتاب والسنة والإجماع. المال الثاني: بهيمة الأنعام خاصة، وإذا أطلق الفقهاء بهيمة الأنعام فإنما يقصدون بها 3 أنواع من البهائم فقط: الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة في غيرها كما سيأتينا في كلية خاصة إن شاء الله. ولكل مال من هذه الأموال دليله. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، في 25 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شات، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 91 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، فإذا زادت على 20 و100 واحدة على 20 و100 واحدة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه دليل زكاة الإبل. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. بقينا في قضية البقر، وقد روى وجوب الزكاة فيها الإمام الترمذي في جامعه بإسناد لا بأس به من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه البهائم 3: الإبل إذا بلغت نصابها وهي 5 من الإبل ففيها شاة كما فصلت، وفي الغنم إذا بلغت نصابها وهي 40 من الغنم وفيها شاة، وفي البقر إذا بلغت 30 وفيها تبيع أو تبيعة. فهذا كله متفق عليه بين علماء الإسلام، وصار من المعلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم. كل من أموال الزكوية مقدرة بأنصبة ثوبا ومقدارا. صحيح. عفوا، بقينا في ال لا نزال في ال عفوا يا دكتور فلاح. إذا هذا هو المال الثاني من الأموال الزكوية. وأما المال الثالث فهو الخارج من الأرض بشرطه الذي ستأتينا فيه كلياته بعد قليل بإذن الله عز وجل. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله عز وجل في الخارج من الأرض: وآتوا حقه يوم حصاده. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أوسق من حب صدقة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أوساق من حب ولا تمر صدقة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر: وفيما سقي بالسوان والنضح نصف العشر. وروى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد لا بأس به من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 4: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وروى الدارقطني بإسناد فيه شيء من المقال من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد انعقد إجماع المسلمين ولله الحمد على وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض بشرطه الذي سيأتينا بيانه بعد قليل إن شاء الله. وأما المال الرابع فهو كسب التجارة، والذي يسميه الفقهاء بعروض التجارة، وهو كل سلعة معدة للبيع، كل سلعة معدة للبيع. فكل ما أعده العبد للبيع وبلغت قيمته نصاب أحد النقدين، كل ما أعده العبد للبيع وبلغت قيمته نصاب أحد النقدين ذهبا أو فضة فإن الواجب على العبد زكاته، فإن الواجب على العبد زكاته، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة التي تعد للبيع والشراء والكسب والتجارة والنماء. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. هذه هي الأموال 4 التي دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها. وأما ما عداها فلا أجد دليلا يدل على وجوب الزكاة فيه. وبناء على ذلك اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، والقول الصحيح أن لا زكاة فيه إلا إذا حما ولي الأمر إلا إذا حمى ولي الأمر وادي عسل لصاحبه فله أن يأخذ من كل عشر قرب قربة مقابل الحماية، لا لأن الزكاة واجبة فيه كما دل الدليل على ذلك. واختلف العلماء في وجوب الزكاة في المعادن كالنحاس والزنك والحديد والقسطير وغيرها من المعادن، والقول الصحيح هو ما سيأتينا بعد قليل أن المعادن كلها لا زكاة فيها إلا نوعين من المعادن فقط، وهو الذهب والفضة، وأما ما عداها من المعادن فإنه لا زكاة فيها. وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة فإنه حديث فيه ضعف، وإن سلمنا حسنه فإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها المعادن أخذ خراج لا أخذ زكاة، لأنه أقطعه هذه الأرض فوجد فيها معادن فأخذ خراجها، فهي أرض خراجية لا زكوية، والله أعلم. كل الأموال الزكوية مقدرة بأوصلة وجوبا ومفردا، وهذه كلية تكمل لنا الكلية التي قبلها. فلما حددت الكلية التي قبلها الأموال التي تجب فيها الزكاة جاءتك هذه الكلية لتبين لك متى تجب الزكاة في النقدين، متى تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، متى تجب الزكاة في الخارج من الأرض، متى تجب الزكاة في عروض التجارة، وما الواجب إخراجه من هذه الأموال الأربعة. إذا علم هذا فليعلم أن التقدير الزكوي وجوبا وإخراجا، وجوبا وإخراجا أي مقدارا، إنما هو تقدير توقيفي، لأن هذه المقدرات يرجع أمرها إلى غيب الله عز وجل. فلماذا أوجب الله عز وجل في الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا ولم يجبها فيما لو بلغت أربعا؟ لما حدد الله الخمس؟ هذا تحديد غيبي. لما أوجب الله الزكاة في الغنم إذا بلغت أربعين ولم يجبها فيما إذا بلغت 39؟ هذا التحديد والتقدير الزكوي غيبي. وكذلك لما أوجب الله الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا أو في الفضة إذا بلغت 200 درهم؟ لما لم يوجب الزكاة في مقدار أقل؟ فبما أن هذه التقديرات الزكوية غيبية فحينئذ لا بد أن تكون توقيفية، إذ ما كان غيبيا فلا بد أن يكون توقيفيا. فلا حق لأحد أن يقدر شيئا من هذه التقديرات إلا ووراء هذا التقدير دليل من الشرع. وقد ذكرت لكم حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في مقدار الإبل، وبينت وفصلت ذلك، وكذلك في مقدار الغنم، وكذلك في مقدار الذهب، وكذلك في مقدار الفضة. وأما في مقدار الخارج من الأرض فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيما سقت السماء، عفوا، قال وليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. والوسق 60 صاعا، 50 في 6 يساوي 300 صاع. فإذا كان مقدار الخارج من بستانك تمرا كان أو حبا أو غيرها مما تجب فيه الزكاة، إذا كان بمقدار 300 صاع فيجب عليك أن تخرج عشره إذا سقي بماء السماء ولم تتكلف في مؤنته وسقيه، أو نصف العشر إذا كان السقي بالنضح والسواني. فإذا هذا هو مقدار المال في هذه، عفوا، مقدار الواجب في هذا المال الزكوي. وأما عروض التجارة فعندنا فيها قاعدة، عروض التجارة يسن بها سنة النقدين، عروض التجارة يسن بها سنة النقدين. فإذا بلغ عندك من عروض التجارة ما قيمته، انتبه، 85 جراما من الذهب وهو 20 مثقالا، أو بلغ عندك من الفضة ما يبلغ 595 جراما من الفضة، فإذا كان عندك من العروض ما يبلغ قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة فإن الواجب عليك أداء زكاته. فإنسان مثلا يبيع قشطة، أو إنسان يبيع حمصا، أو يبيع مكسرات، أو إنسان يبيع كعك أو شيء من الأطعمة، فإذا حال الحول على هذا البيع وكان مقدار المبيع يبلغ نصاب أحد النقدين فالواجب عليك أن تقدر المبيع ثم تقسمه على 40 ويكون ناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب عليك إخراجه. وستأتي هذه التفاصيل كلها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما الواجب في نصاب الإبل؟ عرفناه. ما الواجب في نصاب الغنم؟ عرفناه، وهو 40 شاة فيه شاة، ثم 120 فيها شاتان، ثم 300 فيها 3 شيه، وهكذا. ما الواجب في نصاب الذهب والفضة؟ الواجب فيهما ربع العشر فقط. كيف أعرف ربع العشر؟ الجواب هو أن تجمع ما عندك من الذهب والفضة والسيولة النقدية وتعرف قيمتها، تعرف ما عندك. عندك مثلا في البنك 1,000,000 ريال، عندك مثلا في البنك 300,000 ريال، 1,000,000,000 ريال بالباء. فإنما الواجب عليك لتعرف ربع العشر أن تقسم كامل المبلغ على 40 فقط. أي مبلغ عندك فالواجب عليك أن تقسمه على 40، هو ربع العشر، 4 من 10، إذن 40. وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك إخراجه. فلو أنك قسمت 1,000 ريال على 40 لخرج لك 25. فأي مبلغ عندك مهما زاد وكثر وكثرت أرقامه، إذا أردت أن تعرف ربع العشر فيه وهو الواجب الزكوي عليك، فإنما يجب عليك فقط أن تقسم كامل المبلغ على 40، وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك إخراجه، والله أعلم. كل مكيل مطعوم مدخر فتجد فيه الزكاة. هذه كلية ما يجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، لأن بعضكم يسأل ويقول إن الخارج من الأرض كثير، البرتقال خارج من الأرض، التفاح خارج من الأرض، الموز خارج من الأرض، التمر خارج من الأرض، الحبوب وسائر الثمار خارجة من الأرض، فكيف أعرف الثمرة التي يجب علي زكاتها مع تعدد هذه الأنواع الخارجة من الأرض؟ فتأتي هذه الكلية لتجيب عليك، فتقول كل خارج من الأرض توفر فيه 3 صفات فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة. كل خارج من الأرض توفرت فيه 3 صفات فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة. وأما إذا اختلت صفة من هذه الصفات فلا يجب في الخارج الزكاة. أول صفة أن يكون مكيلا، أن يكون مكيلا، وضد المكيل الموزون. وبناء على هذا الشرط فالخارج إذا لم يكن مكيلا فلا تجب فيه الزكاة. واشتراط الكيل دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أوسق، والوسق نوع من مقادير الكيل. الوسق نوع من مقادير الكيل، فأفاد هذا أن الخارج من الأرض إذا لم يكن مكيلا فلا زكاة فيه. فالبرتقال ليس مكيلا فلا زكاة فيه. وأما قولك أعطني 2 كيلو برتقال فهذا مما جرى به العرف، وإلا فإننا نشتري البرتقال بالوزن، ولذلك قد تكون البرتقالة كبيرة فيكون الكيلو إنما هو برتقالتان فقط، وقد تكون البرتقالة صغيرة فيكون الكيلو 20 برتقالة. فإذا نحن نشتري البرتقالة بالوزن، لكن العرف جرى على تسمية الموزون مكيلا، وإلا فالمكيل غير الموزون. ولا زكاة في التفاح في الأصح، ولا زكاة في سائر الفواكه، الفواكه لا زكاة فيها، وكذلك الخضروات أيضا لا زكاة فيها، كالخس لا زكاة فيه، الكراث لا زكاة فيه، الرجلة لا زكاة فيها، الملوخية لا زكاة فيها، النعناع لا زكاة فيه، أقصد لا زكاة فيها كورق لا كبذور، وإنما لا كحب. لما لا زكاة فيها؟ لأنها ليس من شأنها أن تكال، وما ليس بمكيل من الخارج من الأرض فلا زكاة فيه. الشرط الثاني أن يكون مطعوما، أي مقتاتا، وبناء على ذلك فالخارج من الأرض إذا لم يكن من شأنه أن يؤكل ويقتاته الناس فلا زكاة فيه، وبناء على ذلك فلا زكاة في القطن، لأن القطن وإن كان خارجا من الأرض أو مكيلا إلا أنه لا يؤكل ولا يقتات، فكل ما كان خارجا من الأرض لا يطعم ولا وليس من شأنه أن يقتاته الناس فإنه لا زكاة فيه. الشرط الثالث أن يكون مدخرا لطول زمان لا يفسد، أي من شأن الناس أن يدخروه، فربما يمر عليه العام والعامان وهو غير فاسد، كالأرز لو بقي طول زمان لا يفسد بل لا يحتاج إلى ثلاجة تحفظه، فالأرز عندنا يبقى أشهر بل ربما يبقى سنة كاملة ولا يفسد، وكالعدس أيضا لا يفسد، فهو يدخر في مستودعات الناس ومخازن الأطعمة عندهم لطول زمان، وكذلك الفول أيضا يدخر لطول زمان، وكذلك القمح أيضا يدخر لطول زمان. وبناء على اشتراط الادخار فالمطعوم المكيل إذا لم يكن من شأنه أن يدخر ولم تجر عادة الناس في أن يحفظوه لطول زمان فلا زكاة فيه، فالبرتقال لا زكاة فيه وإن كان مطعوما إلا أنه لا يدخر وإنما هو مأكول يومه أو مأكول غده أو مأكول بعد غده ثم يفسد، بل إنه يفسد حتى إذا كان في وسائل الحفظ كالثلاجات وغيرها. وكذلك الموز لا زكاة فيه لأنه لم تجري عادة الناس بادخاره أو اعتماده قوتا، وكذلك ما يسمى بالكمثرى أيضا لا زكاة فيه، فكل مال ليس من شأنه أن يدخر فلا زكاة فيه. لكن الخارج من الأرض إذا كان موصوفا بأنه يكال وموصوفا بأنه يطعم وموصوفا بأنه يدخر فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة، كالقمح والتمر بل وسائر الحبوب، وكذلك الفول والعدس والكسبرة والأرز وبزر اليقطين وغيرها مما شأنها أن تكال وتدخر وتطعم، هذه كلية في الخارج من الأرض يبين فيها المؤلف الشروط والضوابط التي توجب أو تجعل الزكاة تجب في هذا الخارج، والله أعلم. ما أدري عرفت أشرح ولا ما عرفت أشرح، واضح ولا مو واضح؟ من يقول واضح؟ من يقول واضح؟ من يقول أنت؟ ما الشروط الثلاثة؟ لا بدون ما تشوف تقول واضح. مطعوما ولا لا؟ طيب تواصل. كل ما كانت العمود فيه أكثر كانت الزكاة فيه أقل. صحيح، وهذا من عدل الله عز وجل في إيجاب هذه الشعيرة، لأن المتقرر عند العلماء أن الزكاة مبناها على العدل والمواساة بين الغني والفقير، فلا يجوز في الزكاة أن يظلم غني ولا يجوز أن يظلم فقير، فالزكاة مبناها على المواساة، فمن عدل الله عز وجل في الزكاة أن المال الزكوي إذا كثرت مؤنة المزكي فيه فإن النصاب الزكوي فيه يقل، وأما إذا كان النصاب لا مؤنة لك فيه وإنما الله أخرجه ولم تتكلف أنت في إخراجه الأموال الطائلة فإن النصاب الزكوي فيه يكون كثيرا، فإذا عظمت مؤنتك قل النصاب وإذا قلت مؤنتك كثر النصاب، وهذا دليله ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، انتبه الآن، أو كان عثريا، والنبات العثري هو ذلك النبات الذي يستغني عن السقي بما تشرب عروقه من بلة الأرض فيبقى دهرا لا يسقى ولا يحفر له الآبار، وإنما هو يشرب بعروقه. فإذا هل صاحب هذا النبات الذي تسقيه السماء أو يشرب بعروقه هل هو يتكلف مؤنته؟ فإن مؤنته خفيفة، فلما خفت مؤنته زاد النصاب الزكوي فيه، فقال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وأما ذلك الخارج الذي يتكلف الإنسان حفر بئر له وتركيب ماكينة ماء ويتكلف الكلفة العظيمة في استخراج الماء من الأرض ليسقيه، فهذا مؤنته عظيمة، فلما عظمت مؤنته خفف الشارع في نصابه الزكوي، فقال وفيما سقي بالسواني، وهي آلة السقي القديمة، ولعلكم تعرفونها السواني، وهي تلك المياه التي تستخرجها الإبل من آبارها، السواني والنضح نصف العشر، وهنا ليس فيه نضح ولا سواني، وإنما الآن حفر آبار ارتوازية يتكلف حفرها مئات الآلاف، وقد يخرج منها الماء وقد لا يخرج كذلك. فلما عظمت المؤنة فيما سقي بالسواني خفف الشارع النصاب إلى نصف العشر، ولما قلت المؤنة فيما سقي بماء السماء أو كان عثريا أو كان ثمة عين أو نهر يجري إليه بلا كلفة زاد الشارع في نصابه الزكوي. أفهمتم ولا لا؟ واضح الدليل؟ خذوا دليلا آخر من باب الاختصار. البهائم التي تجب فيها الزكاة بعضها يأكل مما يخرجه الله من نبات الأرض ويسمونه بالسائمة، وبعضها إنما يتكلف صاحبها شراء العلف لها، فأيهما أكثر مؤنة، صاحب البهيمة السائمة أو صاحب البهيمة المعلوفة؟ الجواب المعلوفة. إذن لا زكاة في المعلوفة في الأصح، أسقط الشارع الزكاة في البهائم المعلوفة إسقاطا كاملا، وإنما تجب الزكاة في البهيمة السائمة. ما الفرقان بين هذه البهيمة وهذه البهيمة؟ الجواب الكلفة من عدمها، فالسائمة تأكل وترعى وصاحبها قد ادخر مال رعيها في جيبه، لا يشتري لها من السوق برسيما ولا شعيرا ولا غير ذلك، ولكن هذا المسكين الذي لا يجد برية أو رعيا يرعى فيه بهائمه يتكلف شراء هذا العلف بالأقيام الطائلة، وربما يزيد قيمتها في بعض المواسم الشتوية أو غيرها، ليس كذلك؟ الجواب بلى. فنظر الشارع إلى صاحب المعلوفة نظر رحمة، لأن مؤنته قوية وثقيلة، فقال لا زكاة عليك. ونظر إلى صاحب السائمة إلى راحته وعدم مؤنته، فقال أنت من يجب عليك الزكاة. ولذلك القول الصحيح عندنا والله أعلم هو أنه لا زكاة في الإبل إلا إذا كانت سائمة، ولا زكاة في البقر والغنم إلا إذا كانت سائمة، ومعنى ذلك أن ترعى الحول أو أكثره، أن ترعى الحول أو أكثره. وأزيدكم توضيحا ولكن انتبهوا لي، البهيمة إما أن تعلف السنة كلها فهذه لا زكاة فيها، وإما أن ترعى سائمة الحول كله فهذه فيها الزكاة، وإما أن ترعى أحيانا وتعلف أحيانا، فهنا العبرة للأغلب، فإن غلب السوم على العلف وجبت الزكاة، وإن غلب التعليف على السوم لم تجب الزكاة. انتبه، وإن استويا فصارت سائمة ستة أشهر ومعلوفة ستة أشهر، فهنا يغلب جانب الاحتياط وهو وجوب الزكاة فيها، يغلب جانب الاحتياط ووجوب الزكاة فيها. ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه، في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، فخص وجوب الزكاة في ماذا؟ في السائمة. وقال في الغنم، قال وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين شاة واحدة، فإذا خصها بالسائمة ويقاس عليها البقر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما أوجب الزكاة في السائمة دون المعلوفة إبلا وغنما؟ لخفة النفقة فيها، فكذلك نقوله في البقر. فإذا كانت البقر سائمة الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة. إذن هذه كلية صحيحة واضحة، صحيحة واضحة، والله أعلم. فكلما زادت المؤنة كلما خف النصاب، والله أعلم. اكتب عندك، اكتب عندك لا يروح. نعم. كل ذي ثمانية ففيه الزكاة. كل ذي ثمانية ففيه الزكاة. لأن الزكاة إنما وجبت في الذهب والفضة لأن فيها علة الثمنية. فلأن الزكاة فلأن الذهب والفضة هي ثمن الأشياء، فأنت إذا اشتريت سيارة تدفع ماذا؟ تدفع ذهبا أو فضة، وإذا اشتريت دارا أو أرضا أو عقارا تدفع فيه ثمنها ذهبا وفضة، وإذا اشتريت عباءة أو ثيابا فتدفع في ثمنها ذهبا وفضة. فلأنها ثمن للأشياء وجبت فيها الزكاة. فإذا علة إيجاب الزكاة في الذهب والفضة هي لأن فيها إيش؟ ثمنية. فإذا كل ذي ثمنية ففيه الزكاة قياسا على الذهب والفضة. فيدخل في ذلك وجوب الزكاة في الأوراق النقدية المعاصرة، فتلك الأوراق ليست ذهبا ولا فضة، لكن لأنها حلت محل الذهب والفضة في ماذا؟ في الثمنية. فصار الإنسان يجعلها ثمنا للأشياء التي يقتنيها. فإذا اشترى عقارا أو سيارة أو دارا فإنما يدفع في ثمنيتها أوراقا نقدية. فإذا هذه الأوراق النقدية يجري فيها الربا لثمنيتها، وتجب فيها الزكاة لثمنيتها أيضا. فلأنها صارت ذات ثمنية وجبت فيها الزكاة قياسا على ماذا؟ على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. فالأصل هو الذهب والفضة، والفرع هي تلك الأوراق النقدية البنكنوتية المعاصرة، والعلة الثمنية في كل. الحكم كما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة لثمنيتهما، فكذلك تجب الزكاة في الأوراق النقدية لثمنيتها. بل لو أن الناس استعاضوا عن الأوراق النقدية بعملات حديدية من نحاس وصارت هي ثمن الأشياء، فحينئذ تجب فيها الزكاة. ولو استعاضوا عن الأوراق بقطع من البلاستيك فصار الإنسان يشتري ويبيع بهذه القطع البلاستيكية وصارت لها قيمة ثمنية في السوق المالية العالمية، فحينئذ تجب في تلك القطع البلاستيكية الزكاة. لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين، ولأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالين الياباني تجب فيه الزكاة لثمنيته، والدولار الأمريكي تجب فيه الزكاة لثمنيته، والريال السعودي تجب فيه الزكاة لثمنيته، والجنيه المصري حتى ما يزعل علينا سيد تجب فيه الزكاة لثمنيته. أما عملاتكم أيها الأفارقة فأنا لا أعرفها الحقيقة حتى نأتي بها كأمثلة، فلعلكم تعذروننا. فالشاهد كل ذي ثمنية فتجب فيه الزكاة، كلية واضحة، وبينت لكم دليلها ولله الحمد. نعم. كل ما أعد للبيع ففيه الزكاة. هذه شرحتها بغض النظر عن نوع السلعة. ليست عروض التجارة ينظر فيها إلى السلع، وإنما ينظر فيها إلى المقصود. ضعوا الأقلام حتى أعطيكم فائدة جميلة، ضعوا الأقلام حتى أعطيكم فائدة جميلة. اعلموا أن الأموال الزكوية كم مال؟ أربعة. ثلاثة منها زكاتها ذاتية، وواحد منها زكاته قصدية. ثلاثة منها زكاته ذاتية، وواحد منها زكاته قصدية. أعيد مرة أخرى، ثلاثة منها زكاته ذاتية، وواحد منها زكاته قصدية. فأما الذهب والفضة فزكاتها ذاتية، يعني تجب الزكاة فيها بغض النظر عن مقصود صاحبها كما ذكرنا سابقا. الخارج من الأرض زكاته ذاتية بغض النظر عن مقصود زراعتها، ما لا دخل لماذا زرع. يقول يا جماعة أنا زرعت يعني حتى نجعلها مثلا نبيع الثمر ونبني بيتا، أو نبيع الثمر ونشتري سيارة، أو لندخر الثمر للعام القادم. فنقول شوف، الخارج من الأرض زكاته ذاتية، بهيمة الأنعام زكاتها ذاتية بغض النظر عن مقصود صاحبها من اقتناء هذه البهائم. فإذا الإبل عفوا بهيمة الأنعام والنقدان والخارج من الأرض زكاته ذاتية، وقولنا ذاتية أي غير منظور فيها إلى مقصود صاحبها. بقينا في المال الرابع وهو إيش؟ عروض التجارة. هذا زكاته ليست ذاتية. إذ هذا الفنجان هل تجب الزكاة في ذاته؟ الجواب لا، لكن إذا قصدت بيعه وجبت الزكاة فيه. فإذا زكاته قصدية لا ذاتية. لكن بهيمة الأنعام هي ذاتها تجب فيها الزكاة، النقدان هي ذاتها تجب فيها الزكاة. الآن هذا المنديل هل تجب الزكاة في عينه؟ الجواب لا، لكن إذا أعددته للبيع والشراء تجب الزكاة فيه. السيارات هي مال زكوي باعتبار ذاتها؟ الجواب لا، وإنما إذا أعددتها للبيع. فإذا هناك زكاة ذاتية لا ينظر فيها إلى مقصود صاحبها منها، وهناك زكاة قصدية لا تدخل الماء، لا يدخل المال في حيز الزكوي إلا بقصد صاحبه. ولذلك الأرض ليست زكوية بالنظر إلى ذاتها، لكن من اشترى أرضا وقصد بها البيع والشراء صارت مالا زكويا. القشط، فالقشطة باعتبار ذاتها ليست زكوية، وإن جاءت في جامع الصانع لبعض المشايخ الذين يشرحون، ولكنها لا تدخل في حيز المال الزكوي إلا بماذا يا دكتور فلاح؟ إلا بالقسط. الثياب أهي زكوية باعتبار ذاتها؟ الجواب لا، لكن إذا اقترن بها قصد البيع والشراء صارت زكوية. لكن الذهب والفضة زكاته ذاتية. وصلت لكم الفكرة؟ فإذا هذه القاعدة تتكلم عن المال الزكوي القصدي للذاتي. هذه الكلية التي قرأها الشيخ فلاح تتكلم عن المال الزكوي القصدي لا المال الزكوي الذاتي. وماذا نقصد بالمال الزكوي القصدي؟ عروض التجارة. فجميع ما أعده الإنسان للبيع تجب فيه زكاته، وذكرت دليله وهو قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. نعم. كل ما أعد للبنية وهذه كلية جميلة، لأنها ترجع إلى عدل الشارع. فالزكاة إنما شرعت يا شيخ عبد الرحمن مواساة، فلا يظلم فيها غني ولا فقير. والمال ينقسم إلى قسمين، مال يثمر ومال يقتنى. فالأشياء التي تملكها أنت منها ما تنوي استثماره وزيادته والتجارة فيه، ومن الأموال ما نقتنيها لمصالحنا الخاصة مقصورة على منافعنا منها فقط. فهذا المشلح الذي ألبسه لما اشتريته لم أشتره للبيع، وإنما اشتريته للاقتناء والانتفاع به حتى أستدفئ به من برد الشتاء. ولا ما يصلح هذا، ما يصلح حتى مجرد شخصية فقط. وكذلك السيارة التي اشتريتها لم أشترها حتى أتاجر بها، وإنما كان قصدي في شرائها أن أقتنيها لمصالحي الخاصة. فكل مال اقتنيته لمنافعك الخاصة يسميه الفقهاء مال قنية. كل مال اقتنيته لمصالحك الخاصة يسميه الفقهاء مال قنية، وكل ما كان من أموال القنية فلا زكاة فيه، لأنه مرصد لمنافعك الخاصة ليس مرصدا للتثمير والزيادة. والزكاة شرعت مواساة. فكيف يوجب عليك الشارع إخراج شيء من المال الذي لا يثمر ولا يزيد وإنما اقتنيته لمصالحك الخاصة؟ فإن قلت وما دليل ذلك؟ أقول دليله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده، أي الذي يقتنيه لخدمته، ولا فرسه، أي الذي يقتنيه لخدمته والركوب عليه. فالعبد والفرس ليس معدين للتجارة والتثمير، وإنما لمنافع الإنسان الخاصة، أي هي أموال قنية. قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فعرفنا أن كل ما كان من أموال القنية فلا زكاة فيه، قياسا على هذين المثالين من العبد المقتنى والفرس المقتنى. لما عرفنا العلة أدخلنا مع العبد والفرس كل مال يقتنى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وبناء على ذلك فأثاث بيتك لا زكاة فيه لأنه أموال قنية، وحلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه في الأصح لأنه أموال قنية، فهو ليس يسن به سنة النقدين التي تكون في السوق بيعا وشراء، لا، وإنما هو ذهب وفضة على شكل حلي اشترته المرأة لمنافعها، اشترته المرأة لمنافعها الخاصة واستعمالها الخاص، فخرج عن ثمنيته، لم يعد ثمنا للأشياء، خرج عن ثمنيته إلى أموال القنية، ولذلك لا زكاة فيه في الأصح. والمسألة مبحوثة في غير هذا الموضع لطول ذيولها، لكن الأقرب والأصح أن الزكاة، أن حلي المرأة الملبوس لا تجب فيه الزكاة، واختاره الإمام أحمد ومالك والشافعي، أي الجمهور، خلافا للحنفية رحمهم الله. ورجحه أبو العباس بن تيمية وتلميذه الإمام العلامة بن القيم رحمه الله، وهو قول أئمة الدعوة كلهم من لدن الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، كلهم يقولون بأن الحلي المستعمل لا زكاة فيه. وقولنا المستعمل يخرج الحلي المكنوز، وهو الذي كان قصد صاحبته بشرائه أن تحفظ ما لها به، أن تحفظ ما لها به، فهذا كنز. فالحلي إذا قصد به حفظ المال فهو كنز، لكن إذا قصد به الاستعمال فهو مال قنية، وإذا قصد به البيع والشراء والاستثمار فهو نقد، فهو نقد. فإذا قد يكون الحلي نقدا إذا ثمر، وقد يكون كنزا إذا خزن لحفظ المال، وقد يكون حليا مستعملا. فلا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا في حالتين: في حالة كونه كنزا ولو كان على شكل حلي، لكن صاحبته إنما اشترته لتكنز مالها وتحفظه به، وإذا كان ثمنا، أي نقدا دائرا في السوق لتثميره. وأما إذا كان حليا على المرأة تستعمله فإنه من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها. ولا يشترط أن تستعمله في كل مناسبة ولا كل سنة، ولا يشترط أن تستعمله أقل في أقل من ذلك ولا أكثر، وإنما المعتبر نيتها. فإذا كانت نيتها لا تزال على استعماله فهو قنية، وإن طالت أزمنة استعماله فيما بين السنة والأخرى، والله أعلم. كذلك سيارتك لا زكاة فيها لأنها أموال قنية، ثيابك لا زكاة فيها لأنها أموال قنية، أرضك التي اشتريتها لتبني عليها، دارك التي بنيتها لتسكن فيها لا زكاة فيها، لأنك إنما تقتنيها فهي مال قنية، والله أعلم. كل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز، صحيح. جميع الأموال التي لا تؤدى زكاتها تعتبر كنزا، داخلة في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا يخرجون الواجب منها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك في حديث أم سلمة عند أبي داود أنها كانت تلبس أوضاحا لها من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنزه؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فإن قلت: أولا يدل هذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي الملبوس؟ فنقول: اعلم أن هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هما في الزكاة المكية للمدنية ذات الأنصباء. ونعني بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذلك الحديث الذي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا الحديث ليس في الزكاة المدنية ذات الأنصباء، وإنما في الزكاة المكية فقط. وكذلك حديث أم سلمة الذي ذكرته آنفا ليس في الزكاة المدنية ذات الأنصباء، وإنما في الزكاة المكية. فإن قلت: وما الفرق بين الزكاة المدنية والمكية؟ فأقول: الفرق بينهما أن الزكاة المكية فيها خصيصتان، والزكاة المدنية فيها خصيصتان. أما الزكاة المكية فهي واجبة في كل نوع من أنواع المال، فالأصل في كل مال وجوب الزكاة فيه على الزكاة المكية، وعليها يخرج قول الله عز وجل: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي لا يؤدون حق الماعون ولا يزكونه. فإذا الزكاة المكية من خصائصها وجوب الزكاة في كل أنواع المال ليس في الأنواع الأربعة. وأما الزكاة المدنية فلا تجب الزكاة فيها في كل المال، بل الأدلة دلت على وجوب الزكاة في هذه الأعيان المالية الأربعة فقط. فإذا الزكاة المالية المكية أوسع من الزكاة المالية المدنية، هذا أول فرق. الثاني أن الزكاة المكية تجب في قليل المال وكثيره من غير تقدير أنصباء، حتى من لا يملك إلا ماعونا واحدا فيجب عليه أن يزكيه، بمعنى أن يعيره للمحتاج، هذه زكاته. زكاة الآنية إعارتها، زكاة الحلي إعارتها، أو إخراج شيء من كسر الذهب منها أو نحو ذلك. وأما الزكاة المدنية فلا تجب في قليل المال وكثيره، وإنما تجب في المال إذا بلغ نصابا. فإذا الزكاة المكية مطلقة عن الأنصباء، والزكاة المدنية مقيدة بالأنصباء. الزكاة المكية مطلقة عن الأنصباء، وأما الزكاة المدنية فهي مقيدة بالأنصباء. وأنتم تعرفون أن الزكاة إنما شرعت في السنة الثانية من الهجرة، يعني أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث أم سلمة وحديث عائشة لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وإنما يدل على وجوب الزكاة في كل نوع من أنواع المال بغض النظر عن نوع ماليته أو عن أنصبائه، بدليل أن هاتين الأوضاح، أن هذه الأوضاح التي تلبسها أم سلمة من ذهب هل يمكن أن تبلغ 85 جراما من الذهب؟ يعني تبلغ 20 مثقالا؟ الجواب لا، الجواب لا، هي عبارة عن غويشتين. تعرفون الغوايش؟ هي عبارة عن غويشتين، وهذه الغويشتين ما تبلغ 85 مثقالا مهما كان وزنها. وكذلك أيضا تلك ذلك السوارين الذهبيين في يد هذه البنية الصغيرة التي جاءت مع أمها، وفي يد ابنتها سواران من ذهب، أيبلغ 85 مثقالا من الذهب؟ أي 20 مثقالا من الذهب؟ الجواب لا. ثم قال: ألقتهما وقالتهما لله. والواجب كله ولا بعضه؟ الواجب بعضه، ومع ذلك ألقته كله، ألقته كله. فهذه قرينة تدل على أن الزكاة في هذه الأحاديث ليست هي الزكاة المدنية ذات الأنصباء، وإنما هي الزكاة المكية. وهذه المسألة، أي مسألة وجوب الزكاة في عين الحلي، من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها بين أهل العلم لقوته، فلا ينبغي أن تكون مسألة مثيرة للنزاع أو الخصومة أو الجدل بين المسلمين بعضهم البعض، والله أعلم. كل ما ليس فالغزلان لا زكاة فيها، والزرافة لا زكاة فيها، والنعام لا زكاة فيه، والأرانب والبط والدجاج لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن الأصل في المال عدم الزكاة إلا بدليل، ولم يدل الدليل إلا على وجوب الزكاة في هذه الأموال الثلاثة فقط من بهيمة الأنعام، ولله الحمد. نعم. كل بهيمة معلومة فلا لأن الأدلة التي أوجبت الزكاة في بهيمة الأنعام إنما أوجبتها بقيد السائمة، وهذا القيد يقضي على الإطلاق في الأحاديث الأخرى، في قوله مثلا في 40 من الغنم شاة، هل قيدها بالسوم أو العلف؟ الجواب لا، وإنما أطلقها. فالأحاديث المطلقة في وجوب زكاة بهيمة الأنعام محمولة على الأحاديث المقيدة بالسوم للاتفاق في الحكم والسبب، والمتقرر بإجماع العلماء أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب. فإذا الأدلة المطلقة تحمل على الأدلة المقيدة بالسوم، والمتقرر عند العلماء أن مفهوم المخالفة حجة، فلما قيدها الشارع بالسائمة فهمنا أن المعلوفة لا زكاة فيها، فهمنا بأن المعلوفة لا زكاة فيها. ولأننا قلنا سابقا أنه إذا عظمت المؤنة خفت المؤونة، إذا عظمت المؤنة خفت المؤونة، ولا جرم أن المؤنة في المعلوفة أكثر، فمراعاة للعدل الشرعي أسقط الشارع الزكاة في المعلوفة الحول أو أكثره. فدل الدليل النظري وهو تقييد وجوب الزكاة في البهيمة بالسوم، والدليل النظري وهو هذا الذي ذكرت على أن المعلوفة لا زكاة فيها، ولله الحمد. فالإبل المعلوفة لا زكاة فيها، والغنم المعلوفة لا زكاة فيها، والبقر المعلوفة لا زكاة فيها، فما علف من هذه البهائم الثلاث الحول أو أكثره فلا زكاة فيه، والله أعلم. كل ما ليس له مالك معين فلا زكاة فيه. اعلموا أن الزكاة فرع الملك، فكل من ملك مالا زكويا فعليه زكاته، لكن المال الذي لا مالك له فلا زكاة فيه، لأن الزكاة فرع الملكية، لكن عندنا من الأموال ما لا مالك معين له، فما ليس له مالك معين فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فالأموال الوقفية لا زكاة فيها وإن بلغت مليارات الريالات، لأنه لا يملكها أحد من الإنس ولا الجن، وإنما يملكها الله، والله لا يدخل تحت دائرة التكليف تجب عليه الزكاة. الوجوب والتحريم إنما يدخل فيها الإنس والجن فقط. فإذا الأموال الوقفية لا زكاة فيها، وعلة عدم وجوب الزكاة فيها لأنه لا مالك معين لها، وكل مال لا مالك له فلا زكاة فيه. ومنها الأموال التي تخضع لدائرة المؤسسات الخيرية كالجمعيات الخيرية أو غيرها، فلا زكاة في الأموال التي تكون في أرصدتها البنكية وإن بلغت مليارات الريالات. لماذا؟ لأن تلك الأموال قد خرجت عن ملكية أصحابها إلى ملكية الله عز وجل، فهذه أموال لا مالك من البشر لها. فالأموال الوقفية لا زكاة فيها، والأموال التي تخضع للمؤسسات الخيرية لا زكاة فيها، وكذلك الأموال التي أخرجها أصحابها وقفا لبناء مسجد فأيضا لا زكاة فيها، أو وقف آبار فلا زكاة فيها، أو وقفا للإعانة على حوادث الدهر ونوائب الزمان لا زكاة فيها. فإذا ليس الزكاة تجب في كل مال إلا المال الذي له مالك، وأما المال الذي لا مالك من الإنس ولا من الجن له فإنه لا تجب فيه الزكاة. فإن قلت وهل تجب الزكاة فيما يملكه الجن من الأموال؟ فأقول المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. فالجن يجب عليهم أن يؤدوا زكاة أموالهم في النقدين إذا بلغت نصابا، وفي بهيمتهم إذا كانت إبلا أو بقرا أو غنما وبلغت نصابا وكانت سائمة، وكذلك في الخارج من الأرض عندهم إذا توفر فيه الشرط، وفيما يعدونه أيضا للبيع والشراء. فكل حكم زكوي نقوله في حق الإنس باعتبار أموالهم فكذلك نقوله تماما في حق الجن باعتبار ماليتهم، والله أعلم. كل المعادن لا زكاة فيها ما لم تعد للتجارة. أما قوله ما لم تعد للتجارة لأن المعادن لا تدخل في حيز المال الزكوي إلا بنية صاحبها، فالحديد لا زكاة في ذاته، لكن إذا أعد للتجارة فالزكاة في قيمته، والنحاس لا زكاة في ذاته لكن إذا أعد للتجارة فتجب الزكاة في قيمته، والقسطير أيضا لا زكاة في ذاته لكن زكاته إذا أعد للتجارة تجب في قيمته. فجميع المعادن على وجه الأرض لا زكاة في ذاتها إلا إذا أعدت للتجارة فتجب الزكاة لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، إلا نوعين من أنواع المعادن هما المعدنان اللذان تجب فيهما الزكاة، وهما الذهب والفضة فقط. وأما حديث بلال بن الحارث فقد أجبت عنه سابقا بأن الزكاة فيه أن المال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ليس مال زكاة وإنما مال خراج، وإنما مال خراج، والله أعلم. الألماس هل تجب فيه الزكاة؟ خلاص مو بلازم نمثل على جميع المعادن، كل معدن فلا زكاة فيه إلا إذا كان ذهبا أو فضة أو كان معدا للتجارة. ما أجمل القواعد، القواعد واضحة ولا ليست الكليات واضحة؟ نعم واصل. كم رقم الكلية؟ تفضل. كل زكوي متعد أو متعسر تحصيله فلا زكاة فيه، لأن الزكاة مبنية على المواساة والعدل. فإذا كان عندك مال زكوي لكنه متعسر تحصيله أو متعذر تحصيله فليس من العدل الشرعي أن يوجب عليك الزكاة وأنت غير قادر على استلامه وتثميره والتجارة فيه. فجميع الأموال المتعذرة أو المتعسر حصولها فلا زكاة فيها، وبناء على ذلك فلا زكاة في مالك إذا أخذه مدين وأعسر. فالدين إذا فدينك على غيرك إذا كان معسرا لا زكاة عليك فيه وإن بقيت عنده الأموال سنين عددا. فإذا أقرضت 11,000 وهي نصاب زكوي معروف ولكنه ماطل، فاستخراج الحق من المماطل متعذر، أو أعسر فاستخراج الحق من المعسر متعسر، فهل يجب عليك الزكاة في هذه 10,000؟ الجواب لا. أوليس مالا زكويا؟ الجواب بلى، ولكن سقوط الزكاة ليس لأنه مال زكوي أو غير زكوي وإنما لأنه مال زكوي متعذر حصوله أو متعسر تحصيله. فليس من العدل الشرعي الرباني أن يوجب الزكاة على صاحب المال الذي تعثر ماله، وكدين الولد على أبيه، ومن المعلوم أنه يحرم على الولد مطالبة أبيه بالدين. فالدين الذي للولد على أبيه من المال المتعذر حصوله أو المتعسر حصوله فلا زكاة عليك إلا إذا أعطاك والدك الدين وقبضته بيدك فاستقبل به حولا، وإن أديت زكاته لسنة مضت فلا بأس كما اختاره بعض المالكية ورجحه أبو العباس بن تيمية، وإن بقي عند أبيك سنين عددا فزكيه لسنة واحدة تزكية ندب واستحباب لا إيجاب. وكالمال الزكوي الذي دفنه صاحبه في مكان ونسي مكانه وتاه عنه فإنه مال متعذر حصوله، وهو الذي يسميه العلماء بالمال الناوي أي المدفون والمنسي، ونسأل الله أن نقع على بعض هذه الأموال. قولوا أمين يا ربع بنقسمها عليكم. فهذه الأموال يتعذر أو يتعسر تحصيلها وحصولها، فجاءت هذه الكلية لتعالج هذه القضية والمشكلة مخبرة بأن كل مال يتعذر أو يتعسر حصوله فلا زكاة عليك فيه. لما؟ لأن الزكاة مبنية على المواساة والعدل، وليس من العدل ولا من المواساة أن أجب الزكاة في مال أنت لا تستطيع الانتفاع به ولا تثميره والاتجار فيه. أرأيتم عدل الله؟ هذا هو العدل الشرعي الذي لا يوجد عدل يماثله أو يقاربه في جميع الأديان الوضعية الأرضية، والله أعلم. نعم. كل خلطة في بهيمة الأنعام توفر شرها فإنها تجعل عليك المال. نعم، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذه الخلطة في البهائم لا بد أن نتصورها أولا، وهي أن يكون لي 20 شاة سائمة، هل فيها الزكاة الآن؟ الجواب لا. وعند الأخ بندر 20 سائمة أخرى، واجتمعت شياهي وشياهه في الفحل، فالفحل الذي يضرب شياهي هو الفحل الذي يضرب شياهه، إذن هذا أول صفة من صفات الخلطة في المالين، وهي اجتماع البهائم في فحلها، فإذا اختلف الفحلان فلا خلطة. واجتمع في موضع الرعي فيرعيان في مكان واحد، فإذا اختلف في مكان الرعي فلا خلطة. إذن الفحل والمرعى، الآن انتبهوا، واجتمع في المراح اللي يسميه العامة المراح، يعني مكان المبيت، فتبيت شياهي في الحوش أو الحضيرة التي تبيت فيها شياهه، فلو اختلفا في المبيت فلا خلطة. واجتمعا في المحلب، أي في الموضع التي تحلب فيه الشياه، لأن أصحاب الحضائر غالبا يجعلون مكانا صغيرا يخرجون فيه الشاة أو الناقة التي يريدون حلبها حتى لا تزاحمها النياق الأخرى أو الشياه الأخرى. فإذا كم صار عندنا من صفات الاجتماع والخلطة؟ 4. الأول: اجتمعت البهائم في فحلها وفي مكان رعيها وفي مكان مبيتها وعلفها وفي مكان حلبها، فمتى ما اجتمعت البهائم في هذه الصفات أو الأوصاف فإن المالين شرعا يكونان كالمال الواحد، يكونان كالمال الواحد. فلا ينظر الشارع إلى أن هذا المال له مالكان، لا، وإنما ينظر له بأن له مالكا واحدا. والخلطة قد تفيد المختلطين وقد تضرهما، فتفيدهما، انتبه، إذا كان لك يا بندر، تبعوا معي، إذا كان لك يا بندر، إذا كان لك 40 شاة فيجب عليه كم شاة، وأنا عندي 40 شاة فتجب علي شاة، فشاتي مع شاته صارت شاتان، لكن لو كان المال مختلطا فشاة واحدة، لأن المالين ثمن شاة، وهما ليس لمالكين وإنما صارا لمالك واحد. فإذا أفادتنا الخلطة ولا ما أفادتنا؟ أفادتنا. لكن قد تضرنا أيضا، وهي أن يكون لي 20 شاة وله 20 شاة فلا يجب علي في مالي شيء ولا يجب عليه في ماله شيء، لكن إن اختلطنا صارت شاة. فالخلطة قد تنفع المختلطين تارة وقد تضرهما تارة. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ فهل يجوز للمختلطين أن يتحايلا ويجمعا مالهما للفرار من الزكاة؟ الجواب لا. وهل يجوز للمختلطين أن يتحايلا ويفرقا مالهما فرارا من الزكاة؟ فإذا لا يجوز إنشاء الخلطة للفرار من الزكاة ولا يجوز حلها وفكها فرارا من الزكاة، لأن كل حيلة تتضمن الفرار من الزكاة فإن الشارع لا ينظر لها بعين الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن كل حيلة تحق باطلا أو تبطل حقا فهي باطلة، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل من نوى الحرام فإنه يعامل بنقيض قصده، والله أعلم. لكن عندنا مسألة، وهي أن الخلطة في البهائم دل الدليل على انتفاع المختلطين بها. لكن لو اختلطت أموالنا، أنا عندي 20 مثقالا وعنده 20 مثقالا، فاختلطت أموالنا، فهل الخلطة في غير البهائم نافعة؟ الجواب: لا خلطة في غير بهيمة الأنعام، لا تنفع الخلطة إلا في بهيمة الأنعام فقط. وأما اختلاط الثياب، اختلاط الذهب، اختلاطهم في الذهب في الفضة، اختلاطهم في عروض التجارة، اختلاطهم في غير بهيمة الأنعام، لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا، لا سلبا ولا إيجابا، والله أعلم. نعم. كل ما كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. صحيح. وهذا من باب العدل والمساواة، عفوا والمواساة، فلأن الزكاة مبنية على العدل، فجعل الشارع من شروط وجوبها استقرار الملكية لهذا المال، بمعنى أنك تستطيع أن تتصرف فيه كيف ما شئت، لكن هناك من الأموال ما تملكه ولكن ملكيتك عليه ناقصة، لم يستقر تمام الملك عليه بعد. قالوا مثاله، قالوا كالأراضي التي توزعها الحكومة على المستفيدين، فخرج اسمك بأنك تملك أرضا، لكن هل ملكيتك لهذه الأرض كاملة ولا ناقصة الآن؟ أجيب: ناقصة، لأنني لم أستلمها ولم يفرغ لي صكها ولا أدري عنها أصلا، لا أدري عن عينها، لكن أنا أعرف أن هذه الأرض الكبيرة لي منها 700 متر مثلا، فهناك أشياء نملكها ولكن ملكيتنا عليها لم تستقر بعد، فكل مال لم تستقر ملكية المكلف عليه فلا زكاة فيه، من باب العدل. وكنجوم ديون الكتابة على العبد المكاتب، كأن يكون لفلاح عبد واشترى العبد نفسه من فلاح 100,000 ريال، كل شهر يدفع لفلاح 10,000، فهل تجب على فلاح الزكاة في 100,000؟ الجواب: لا، لأن العبد المكاتب يملك تعجيز نفسه وانقطاع النجوم، بمعنى أن يقول: لقد استخرت الله ورأيت ألا أشتري نفسي منك، سأرجع عبدا تحت يدك، هل يملك العبد ذلك؟ الجواب: نعم. فإذا ديون الكتابة لا يستقر ملكية السيد عليها إلا إذا استوفاها المكاتب، لكن ما لم يستوفها فلا زكاة فيها. كذلك الأجرة، الأجرة في البيت ما دامت في جيب المستأجر، هل أنت تملكها ملكية تامة؟ الجواب: لا، إنما ملكيتي عليها ناقصة، ولذلك لا تجب الزكاة في مال الأجرة إلا بعد قبضها وحولان الحول عليها. الأموال الضائعة أو التائهة أو المغصوبة أو الأموال المسروقة، فهل في أموال هؤلاء الضعفاء زكاة الآن؟ الجواب: لا. أوليسوا يملكونها؟ الجواب: بلى، ولكن ملكيتهم عليها ملكية ناقصة غير مستقرة. فإذا من عدل الشارع أن الزكاة إنما تجب فيما تملكه ملكا تاما، وأما الملكية الناقصة فمسقطة للزكاة. فكل مال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه، كل مال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. كم بقي يا شيخ بدر؟ ناخذ شوي ولا؟ طيب ناخذ، تفضل تفضل. كل من استفاد مالا حتى يكون عليه، لما روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. المال الذي تستفيده ينقسم إلى قسمين، وانتبهوا لي، المال الذي تستفيده ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون أثر كسب له أصل، بمعنى أنني تاجرت 10,000 ثم استفدت من التجارة بها 5,000، فهذا المال إيش؟ استفدته من أصل. وإما أن يكون استفادة ابتدائية لا أصل لها، كالمال الذي أستفيده من الإرث، هذا مال استفادته ابتدائية ليست عن تجارة سابقة، وكالرواتب التي تنزل في حساب الموظف كل شهر، كل راتب ليس أثرا عن الراتب الأول ولا ربحا له، وإنما هو راتب استفدته شيء جديد. فالرواتب التي تنزل في حساب الموظف هي عبارة عن مكس عن عن عن استفادة مال جديد. فكل من استفاد مالا، انتبه، بناء على مال سابق، فحول المال الجديد حول أصله، لا يستأنف بالمال الجديد حولا جديدا، وهذا ستأتينا كليته بعد قليل. لكن هذه الكلية في من استفاد مالا ليس أثرا عن مال سابق، وإنما استفادة جديدة. كالراتب فإنه استفادة ابتدائية كل شهر، وكالإرث فإنه استفادة ابتدائية بعد موت المورث. فكل مال استفدته وليس فرعا عن مال سابق فيبدأ حول زكاته إن كان نصابا بعد استفادته، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه، أنتم معلوا لا، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي ذكر الدليل ولا ما ذكرته؟ ذكر دليله في حديث ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. وفي سنن أبي داود من حديث علي قال: وما زاد في حساب فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، في عبارة في الكلية ما قرأتها؟ طيب قبل أن تقرأها شوف يا جماعة: إلا أن الحولية لا تشترط في كل مال زكوي، لأن الأموال الزكوية عندنا كم؟ 4، فثلاثة منها نشترط فيها الحول، وواحد لا نشترط فيه الحول. ثلاثة منها نشترط فيه الحولية، أي مرور سنة، وواحد منها لا نشترط فيه الحول. الحول شرط في وجوب الزكاة في النقدين، فلا زكاة في النقدين حتى يحول عليهم الحول، وشرط في عروض التجارة، لأن عروض التجارة يسن بها سنة النقدين فيشترط فيها الحول، وشرط في بهيمة الأنعام، فلا زكاة في بهيمة الأنعام حتى يحول عليها الحول، لكن ليس بشرط في الخارج من الأرض، لأن الشارع علق وجوب الخارج، علق وجوب الزكاة في الخارج بالحصاد، في قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فلو قدر أن شجرة تحمل مرتين في العام فيجب فيها الزكاة مرتين كلما حصدنا ثمرها أو جذذنا ثمارها، فهمتم هذا؟ فالشجرة التي تحمل في العام مرتين أو ثلاث أو أربع تجب الزكاة في كل خارج. فإذا الحولية غير مشترطة في الخارج من الأرض فقط، وأما في بقية الأموال الزكوية الثلاث فإن فيها الحول. وهناك شيء آخر لا يشترط فيه الحول، ونختم به الدرس إن شاء. كم خذنا من كلية فقط؟ الله المستعان. فالشاهد اسمعوا: ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله. بمعنى لو أنني تاجرت ب50,000 ريال وربحت 5,000، فهل يشترط لهذه 5,000 حولا جديدا أو حولها حول أصلها؟ حولها حول أصلها، لأنها فرع تابع لأصل، والتابع في الوجود تابع في الحكم. فإذا تاجرت ب50,000 وربحت 5,000 وبقي على حول 50 شهر، فإذا مر الشهر فأنا أزكي 55,000 ريال، الأصل والمكسب. واضح المثال؟ فإذا الربح التجارة لا يستأنف به حولا جديدا إذا كان أصله نصابا وإلا فمن حين بلغ. ونتاج السائمة إذا كان أصله نصابا، يا بندر عندك 40 شاة، كم تجيب فيها؟ شاة، ولكن في أثناء الحول أنتجت كل واحدة منهن، أنتجت كل واحدة منهما شاتين، كم صار الجميع؟ 120. ففي آخر الحول كم يجب عليه؟ شاتان، مع أن الزيادة على 40 لم يمر عليها حول زمان، لكننا لا نشترط الحولية في نتاج السائمة، لأن نتاجها تابع لها في الوجود فيكون تابعا لها في الحكم. فإذا هناك ثلاثة أموال زكوية لا نشترط فيها الحول، ثلاثة أموال زكوية لا نشترط فيها الحول. الأول ربح التجارة، فإن حوله حول أصله إذا كان نصابا وإلا فمن حين بلغ. الثاني نتاج السائمة، فإن حوله حول أصله إذا كان نصابا وإلا فمن حين بلغ. الثالث الخارج من الأرض، فإنه يجب إخراج الواجب منه عند حصاده أو جذابه، والله أعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.